جزاك الله خيرا وبارك فيك، رفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: زوجتي اسمها زكية، وهذا الاسم لا نعلم عنه شيء في التزكية أو غير ذلك، وهو بالنسبة لي اسم عادي كجميع الأسماء، فما العمل؟ الأسماء إذا وقعت تنقسم في الجملة إلى قسمين: أسماء خبيثة أو مستقبحة. أسماء خبيثة كتسمية بعض الناس عبد التيجاني أو عبد الرضا أو عبد فلان من الناس، فهذا اسم خبيث لأنه عبد لغير الله. أو مستقبحة تنفر منها النفوس، كما لو كانت مشعرة بالتزكية التي تؤثر في صاحبها، أو إذا نفيت نفرت القلوب. وهذه إذا كانت لحي فإن كانت خبيثة فإنه يجب تغييرها. لو جاءنا شخص اسمه عبد التيجاني قلنا يجب أن تغير هذا الاسم. وإن كانت مستقبحة فإن السنة تغييرها، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب. وإن كانت لميت فإنه لا يلزم تغييرها، ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. وعبد المطلب اسم معبد لغير الله لكنه لميت. أما القسم الثاني فهو الأسماء التي لا تدخل في هذا، فليست خبيثة ولا مستقبحة، فإن لم تتصف بصفة الخبث ولا بصفة الاستقباح فإنها لا تغير، بل تبقى على ما هي عليه. فإن قال قائل: إنه قد يصعب علي أن أغير اسمي الرسمي، نقول: إذا لم تستطع تغييره رسميا فغيره نداء، بحيث يصبح اسمك عند الناس معروفا باسم طيب حتى تتخلص من ذلك الاسم الذي ينبغي أن تتخلص منه. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل بإحدى عشر ركعة، هل إذا صلى الإنسان أكثر يكون قد خالف السنة النبوية أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يقوم الليل في رمضان وغيره بإحدى عشرة ركعة، يطيلها ويمدها صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ في الركعة الواحدة أحيانا بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم، وقام حتى تفطرت قدمه، وأكمل العمل عمله. فمن قام الليل إحدى عشرة ركعة مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم حريصا على طول الصلاة فقد جاء بخير العمل. لكن هل يمنع المؤمن من أن يزيد على ذلك، لا سيما إذا كان لا يطيل القراءة؟ الجواب أن الذي عليه جماهير العلماء، بل عليه اتفاق الأئمة الأربعة، أنه لا يمنع. وأنه يجوز للإنسان أن يصلي بما يزيد على 11 ركعة، وذلك لوجوه. الوجه الأول أنه جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جمع الناس على 23 ركعة، وهذه الرواية حكم عليها بعض العلماء بأنها شاذة، لأن الرواية الأصح أنه جمعهم على 11 ركعة، والأمر فيها أنها ليست شاذة، بل الشأن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عمر رضي الله عنه في أول الأمر جمع الناس على 11 ركعة، فلما ثقل ذلك عليهم وشق ذلك عليهم خفف عليهم في القراءة وزاد في العدد. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر ولو بركعة. هذا رجل لا يعلم كيف يقوم الليل، ومعنى هذا أنه لا يعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر ولو بركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحده بعدد، ولو كان هنالك حد معدود لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يصح لقائل أن يقول إنه ربما كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الرجل كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، فإن ظاهر حال الرجل أنه كان جاهلا بالحال، وإلا لما احتاج إلى السؤال. وأرى من الخطأ البين. وأيضا الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، والمعلوم أن الناس في ذلك الوقت ما كانوا يقومون مع إمام، وإنما حصل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مطلقا. ولذا قلت والله أعلم إن السنة في حق من صلى خلف إمام أن يصلي بصلاة الإمام، وألا ينصرف حتى ينصرف الإمام، ولا نعلم سنة غيرها في حق من صلى خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك، فقال من صلى خلف إمامه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. ولا أرى من السنة ما يفعله بعض طلبة العلم من أنهم يصلون مع الإمام ثم ينصرفون تعبدا قبل انصراف الإمام، فإني لا أعلم لهم دليلا، ولا أعلم في السنة أن من السنة لمن صلى مع إمام أن ينصرف قبل انصراف الإمام. أما من انصرف لأن هذه طاقته وهذه قدرته فهذا شيء آخر. أما من لم يصلي مع الإمام أو كان إماما بنفسه فالأفضل أن يصلي 11 ركعة يطيل فيها القراءة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويجوز له أن يزيد العدد. هذا ما ظهر لي في المسألة والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك حفظكم الله. ماذا يستفاد من فعل عمر رضي الله عنه وكونه لم يكن إماما لهم وكونه قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير منها؟ عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام هو أبي رضي الله عنه، ودخل المسجد يوما ورآهم يصلون فقال نعمة البدعة هذه والذين ينامون عنها خير. وسبب هذا أنهم كانوا يصلون في أول الليل، وصلاة آخر الليل أفضل، فلذا كان الذين ينامون عنها ويقومون آخر الليل أفضل. لكن دلتنا السنة على أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة أو أجر قيام ليله، فيكون قد قام الليل كله. ولذا ذهب جمع من المحققين إلى أن من صلى مع الإمام إلى أن الأفضل أن يصلي مع الإمام، فإن لم يصلي مع الإمام فإن الأفضل أن يجعل صلاته في آخر الليل. وأما عدم فعل عمر رضي الله عنه أي عدم إمامته بالناس فقد خرجت بوجهين. الوجه الأول أنه كان يرى أن قيام آخر الليل أفضل، وأنه كان يفعل ذلك قبل، والسنة لمن فعل شيئا أن يثبته ويديمه. والوجه الثاني أنه كان أمير المؤمنين، وقد أراد جمع الناس على أبي الذي هو أقرأ الأمة، ولو صلى بهم ولو كان موجودا لصلى بهم، ولذا ما كان يصلي معهم رضي الله عنه ليأخذوا القرآن عن أبي رضي الله عنه الذي هو أقرأ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل يجوز الدعاء بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام أم لا؟ ونلاحظ في الصلاة في مكة والمدينة فاصل بين فاتحة الكتاب والسورة، ونحن في بلدنا ليست عندنا هذه، فهل هي سنة أم لا؟ أما الدعاء فالدعاء المشروع هو بين الأذانين، بين الأذان والإقامة، ومن أجاب المؤذن وقال مثل ما يقول ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ثم سأل الله كان موعودا بأن يجيب الله سؤله. أما الدعاء بين الإقامة وتكبيرة الإحرام فلا أعلم له أصلا ولا أعلم له دليلا يدل عليه. وأما ما ذكره الأخ من سكتة أئمتنا وفقهم الله بعد قراءة الفاتحة فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان: سكتة بعد القراءة قبل القراءة، وسكتة بعد الفراغ من القراءة. ففهم بعض الناس أن السكتة الثانية تشمل الفراغ من قراءة الفاتحة فإنها قراءة، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة فإنه يسكت سكتة يسترد بها نفسه ويرتب ما يريد أن يقرأه بعد الفاتحة، ويقرأ المأمومون فيها سورة الفاتحة، ثم إذا فرغ من السورة سكت أيضا سكتة يسترد بها نفسه. وفهموا أن هذا تدل عليه الرواية التي جاءت في السنة لأنها سكتة بعد القراءة. والذي يظهر لي في فهم هذا أن السكتة واحدة وأنها بعد الفراغ من القراءة مطلقا قبل الركوع، وقد جاء في بعض الروايات ما يشعر بهذا، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: شخص مريض في مستشفى بأمريكا، وأوصى بأنه إذا مات أن ينقل إلى بلد مسلم، واشترطت المستشفى أخذ بعض أجزائه كالأمعاء ونحوها منعا لتعفنه مع إعطائه حقنة تمنع ذلك، فماذا يلزم أهله لا سيما وأن نقله يحتاج إلى تكاليف مالية؟ المعلوم أن السنة أن يبادر بدفن الميت، ويجوز تأخير دفنه لمصلحة إذا أمن تغيره، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أخروا تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات لمصلحة اجتماع الكلمة حتى ينعقد للناس البيعة على إمام فلا تنفرط كلمتهم، مع أمن التغير على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو طيب حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. ولذا يجوز تأخير دفن الميت إذا كان في الثلاجة معه مثلا، إذا كان في ذلك مصلحة، كأن يحضر أبناؤه إذا كانوا مسافرين أو نحو هذا. ونقل الميت إلى بلد فيه تأخير لدفنه، وفيه مفسدة أخرى، وهي أن قوانين الطيران تمنع نقل الميت إلا إذا أخرجت أحشاؤه، والمعمول به في الأنظمة أنه لا يحمل في الطائرة إلا بإخراج الأحشاء وإعطائه إبرة حافظة. ولا شك أن في هذا مفسدة من جهة شق جوفه بعد موته، ومن جهة إخراج أمعائه ونحو ذلك. ولذا الأصل أن يدفن الرجل حيث مات، ما دام أنه يمكن أن يدفن في قبور مسلمين. وإذا أوصى بأن ينقل فلا يظهر لي أنه يجب أن يعمل بهذه الوصية إلا إذا ظهرت مصلحة عظمى، أو كان في ذلك، أعني في دفنه في ذاك البلد، مفسدة، كان خشي عليه من العبث والنبش أو نحو ذلك، فهنا تقدر المصالح والمفاسد، والله أعلم. شيخنا، إذا لم تجد مقابر المسلمين، أنا أشرت إلى هذا بقولي إذا كان هنالك مصلحة ويعني ينظر فيها وتقدر في حينها. أحسن الله إليك. يقول: شخص له أبناء وله مال، فأعطى جزء من ماله لإحدى أبنائه، أما نصفه، إما نصفه، لا، إما لضعفه وإما لطاعة ولده، فهل يجوز ذلك؟ من رزقه الله أولادا فإنها نعمة من الله، والواجب عليه أن يسعى فيما يقوي المحبة بينهم، وكل أب يحب أن يكون أبناؤه له في البر سواء. ومن أجل هاتين الحكمتين العظيمتين حرم الإسلام على الوالد أن يعطي أحد أبنائه عطية بغير سبب مقتض، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم زورا، وأبى أن يشهد عليها، فيحرم على الأب أن يفضل بعض أولاده بالعطية، وإنما الواجب عليه العدل، والعدل أن يعطي كل واحد ما يحتاجه من جهة النفقة. النفقة العدل فيها يا إخوة أن يعطى كل ابن ما يحتاجه، فليس من العدل أن يعطى الابن الذي يحتاج أن يأكل ربع رغيف خبز ما يعطاه ابن يحتاج أن يأكل رغيفين أو ثلاثة في النفقة، وليس من العدل أن يعطى الابن في الابتداء نفقة ما يعطاها الابن في الثانوي أو الجامعة، فانتبهوا لهذه القضية. في النفقة العدل أن يعطى كل واحد ما يحتاج إليه، وما زاد على النفقة فلا يجوز للأب أن ينحل بعض أبنائه عطية دون غيره من الأبناء، إلا إذا وجد فيه سبب خاص مع نية الأب أنه لو وجد السبب في غيره لأعطاه. وأضرب لذلك مثالا، عنده أبناء أحدهم أصبح كبيرا يحتاج أن يتزوج والبقية صغار، فهنا له أن يعطي الكبير ما يعينه على النكاح، ولا يلزمه أن يعطي الصغار الآن، لكن يجعل في نيته أنه إذا أصبح الابن الثاني في مقام هذا يعطيه كما أعطاه، وهكذا. وهذا أمر ينبغي أن يتنبه إليه. فإذا وقع أن أحد الآباء نحل ابنه عطية زائدة ومات، فلا يخلو الأمر من حالين، إما أن يرضى الأبناء ويقولون لأخيهم بارك الله لك في عطية أبينا ونحن راضون ومسامحون ومتنازلون عن حقنا فالحمد لله ولا يلزم شيء، وإما أن يظهر عليهم عدم الرضا، ولذا إذا ظهر هذا ينبغي للابن أن يعيد العطية وأن يجعلها في الميراث، لأنها عطية محرمة، وحتى يبرئ والده من إثم هذه العطية. والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: بعض القمص الرياضية مكتوب عليها أسامي اللاعبين الكفار، فهل لباسها من التشبه بالكفار؟ لا، ليس من التشبه، ولكن ينبغي علينا أن نعود أنفسنا ما لا يدخل محبة الكفار إلى قلوبنا. وسبق أن قررت مرارا أن محبة الكافر من أجل أمر دنيوي محرمة، أنها محرمة وإن لم تكن كفرا، كمحبة الكافر من أجل الكرة، من أجل أنه لاعب يعجبه لعبه، فهذا حرام ولا يجوز. وهذه القمص التي عليها أسماء اللاعبين الكفار ذريعة إلى هذه المحبة، ولذلك نقول لا ينبغي أن تلبس، ولو قال قائل إنه لا يجوز لكان لذلك وجه. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: سرقت مالا وأنا صغير ولم أبلغ، فماذا علي الآن؟ الصغير غير مكلف من جهة المؤاخذة، ومكلف من جهة المطالبة بالحقوق. هذا الأخ سرق وهو صغير لم يبلغ، فهو غير مؤاخذ، لكنه يطالب بالحق. فنقول يا أخي إن كنت تعلم من سرقت منه المال وتستطيع الوصول إليه فواجب عليك أن تعيد إليه المال وأن توصل إليه المال، ولا يلزم أن تقول إنك سرقته، المهم أن توصله إليه. أما إذا كنت لا تعلمه أو تعلمه ولكنك لا تعرف مكانه الآن ولا تستطيع أن تصل إليه فتصدق بذلك المال بنيته، وهذا إن شاء الله تبرأ به ذمتك. أثابك الله وبارك فيك. يقول: هل يجوز رفع اليدين عند التكبير مع الصمت في تكبيرات الجنازة؟ ما فهمت. لأن التكبير في صلاة الجنازة مشروع ولا شك وأنه يكبر، لكن اختلف العلماء هل السنة أن ترفع اليدين مع التكبيرات بعد التكبيرة الأولى أو لا. فالسنة في التكبيرة الأولى أن ترفع اليدان، ثم هل ترفع اليدان في بقية التكبيرات، هل هذا من السنة؟ اختلف فقهاؤنا في المذاهب الأربعة، فذهب الجمهور إلى أن السنة رفع اليدين، وذهب الحنفية في ظاهر المذهب إلى أن السنة عدم رفع اليدين، ولكل دليل. أما الجمهور فيستدلون بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، حيث صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز، وهو الأثري المعروف بشدة الاتباع للسنة. قالوا: فذلك يدل على أنها على أن لها أصلا في السنة، وأن السنة رفع اليدين، وهذا قول وجيه جدا. واستدل القائلون بأن السنة عدم الرفع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه حديث فيه رفع اليدين في تكبيرات الجنائز، مع أنه صلى على الجنائز كثيرا، ومع حرص الصحابة على نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم نقلوا حركة لحيته وهو يصلي وحركة أصبعه وهو جالس، وهذا يدل على اهتمام الصحابة بنقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في تكبيرات الجنائز لنقل إلينا، وهذا قول وجيه. ولذا أقول والله أعلم إن الإنسان لا يخلو من ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يقتنع بحجية فعل ابن عمر رضي الله عنهما هنا، فالسنة في حقه رفع اليدين في تكبيرات الجنائز. والأمر الثاني أن لا يقتنع بالحجية بل يعتقد أن ظاهر السنة عدم الرفع، فالسنة في حقه عدم الرفع. الأمر الثالث أن يكون مترددا بين الأمرين. والقاعدة: إذا دار الفعل بين الفعل والترك فإن الترك مقدم، فيكون السنة في حقه والله أعلم ألا يرفع يديه. وهذه المسألة ليست من مسائل السنة والبدعة، وليست من وسائل الولاء والبراء، وليست من مسائل التفرق والاجتماع، بل الأمر فيها واسع والحمد لله. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما الفرق بين الكتب والصحف؟ كلها تدخل في الإيمان بالكتب، لكن الصحف جاءت فيما جاء لإبراهيم عليه السلام ولموسى عليه السلام. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم الجهاد في الإسلام؟ وهل يجوز أن يمني كل واحد منا نفسه بحب الجهاد في سبيل الله قبل الموت، أو يحدث نفسه بالجهاد قبل الموت؟ الجهاد عبادة عظيمة شريفة، هي ذروة سنام الإسلام. والجهاد أنواع، منه مجاهدة النفس، وهذا من أعظم أنواع الجهاد، وهو واجب على كل مكلف أن يجاهد نفسه. ومنه جهاد الكفار والمنافقين باللسان، بالرد عليهم وإبطال حججهم، ومنه جهاد أهل البدع ببيان بدعهم وكشف زيفها والرد عليهم، ومنه الجهاد الذي إذا أطلق فهم وهو قتال الكفار، وهو ذروة سنام الإسلام وفضله عظيم، وهو باق ما بقي الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وواجب على كل مكلف من الرجال أن يحدث نفسه بالجهاد، بمعنى أن يحدث نفسه أنه متى ما قام الجهاد المشروع يكون من أهله. ولكن الجهاد عبادة لها شروط لا بد من توفرها، وله موانع تمنع منه، فليس كل قتال للكفار جهادا، وإنما الجهاد ما شرعه الله عز وجل. وقد ذكر العلماء للجهاد المشروع شروطا كثيرة، منها أن يكون المقصود منه إعلاء كلمة الله، فيكون الأمر المعلن إعلاء كلمة الله، ويكون الحال المصدق إعلاء كلمة الله، لا يكون المقصود به أمرا دنيويا، فإن الجهاد في سبيل الله هو الذي لإعلاء كلمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ومنها أن تكون عند المسلمين قوة للجهاد، لأن الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا بد من القوة، ولولا أن القوة مشترطة لما أمرنا الله عز وجل بالإعداد لها. ومنها أن تكون للجهاد راية معلومة معتبرة، ليست راية عمية، فمن قاتل تحت راية عمية فقتاله قتال جاهلية. وقد ورد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شروط الجهاد المشروع أن يتميز من يقاتل، بمعنى أن يعلم الإنسان من يقاتل، وأنه يقاتل الكفار، أما أن يكون الأمر مختلطا يقاتل ولا يدري من يقتل ولما يقتل، وقد يغلب أنه إنما يقتل من المسلمين، فهذا ليس من الجهاد الشرعي. أيضا من شروط الجهاد أن يأذن فيه ولي الأمر، فإن الجهاد إنما يكون مع الإمام، ولذا الجهاد ماض مع كل إمام برا كان أو فاجرا، فلا بد أن يكون مع الإمام أو بإذن الإمام القائم الذي يقوم بأمر المسلمين. ومن شروطه أيضا أن يكون بإذن الوالدين، ولو توفرت جميع الشروط وانتفى هذا الشرط فإن الجهاد ليس بمشروع. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك أبتغي الجهاد معك. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاء في رواية أن رجلا قال: يا رسول الله، جئتك ألتمس الأجر والجنة لأجاهد معك، وقد تركت والدي يبكيان. فقال: أتبتغي الأجر والجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وهذا في أشرف جهاد وأنقى جهاد وأعظم جهاد، الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم مع حاجة المسلمين للمجاهدين، فقد كان الكفار يتربصون بالمسلمين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بأن يرجع إلى والديه، فلا بد في الجهاد المشروع من إذن الوالدين. فإن قال قائل: ألا ينقسم الجهاد إلى جهاد طلب وجهاد دفع؟ قلنا: بلى. فإن قال قائل: هل بينهما فرق في الشروط؟ قلنا: الأصل لا، أنه لا فرق بينهما، بل جهاد الدفع كجهاد الطلب، وإنما تستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي إذا دهم العدو البلد وكان بهم قوة لدفعه، وخشوا لو انتظروا الإمام أن يتغلب العدو. ولنا إلى هذا الكلام عودة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.